وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى فتم ميقات ربه أربعين ليلة وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة

فخانك. فلما أفاق قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف، تلاوة القارئ الشيخ محمد علي الطهرطي، وذلك ضمن نقلنا لهذه الأمسية الدينية من مسجد أولاد غيث بقرية النخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.